بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحديثنا في هذه الحلقة عن قصة الفيل، هذه القصة المشهورة التي أرخ بها العرب، لأنها دالة على مزيد عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذه القصة أن أبرهة الحبشي لما غلب على بلاد اليمن ورأى الناس يقصدون الكعبة زرافات ووحدانا ورجالا وركبانا، فقال: إلى أين يذهبون وماذا يقصدون؟ قالوا: إلى الكعبة بمكة يحجون. قال: ما هو؟ قالوا: بيت من الحجارة. قال: ما كسوته؟ قالوا: ما يأتي هاهنا من الوصائل، يعني من الثياب. فقال: لأبنين خيرا منه. في بعض الروايات بأنه قال: لأبنين كنيسة أصرف إليها حج العرب. فبنى كنيسة عظيمة بصنعاء، تفنن في بنائها وتزيينها، وسماها القليس، يقصد بذلك أن يصرف العرب عن الكعبة المشرفة إليها. وبعض المؤرخين يقولون سميت القليس لأن الناظر إليها كانت تسقط قلنسوته، يعني من مما يرفع رأسه، لأنه لا يبلغ أعلاها. وهذا المسكين ظن أن تعلق العرب بالكعبة إنما هو تعلق بالمبنى وجماله وفخامته وبهائه، وما علم أن الأمر مرتبط بتاريخ طويل، بتاريخ الخليل إبراهيم عليه السلام. فواحد من الأعراب لما سمع بمقولة أبرهة لأصرفن حج العرب إليها عمد إلى تلك الكنيسة فتغوط فيها، تغوط فيها من باب أنه يبعث رسالة إلى أبرهة بأن كنيستك هذه ليست بشيء إلى جوار الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. لما بلغ الخبر أبرهة استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وسار في جيش لجب لا قبل لأهل مكة ولا للعرب به. بعض القبائل حاولوا أن يقاوموه في الطريق، لكنه تغلب عليهم، وأخذ رجلا يقال له نفيل من أجل أن يكون دليلا له. ونفيل هذا أدرك المقتلة التي أصابت جيش أبرهة على مشارف مكة، وقال شعرا قال: حمدت الله إذ أبصرت طيرا، وخفت حجارة تلقى علينا، فكل الناس يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. يعني لما بدأت الحجارة تسقط عليهم بدأوا يسألون: أين نفيل؟ يا نفيل يا نفيل. طيب، عند مشارف مكة هذا الجيش العظيم وجدوا إبلا لعبد المطلب بن هاشم فاستاقوها. فعبد المطلب ذهب إلى أبرهة، وكان مهيبا وسيما جميلا وقورا تعلوه مهابة، لما رآه أبرهة استعظمه وأكرمه، و استنكف أن يجلسه معه على سريره، وكره أن يجلسه على الأرض، فنزل أبرهة فجلس معه على الأرض. قال له: ما حاجتك؟ كلمه في الإبل، قال له: بأن لي إبلا على مشارف مكة، جيشك قد استاقها. فتعجب أبرهة، قال له: تكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف آبائك؟ وقال له عبد المطلب كلمة سارت مثلا، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني يقول له: أنت لن تستطيع أن تهدم هذا البيت. فأمر بأن ترد إليه إبله، فخرج عبد المطلب من عند أبرهة وذهب إلى الكعبة وأخذ بحلقة بابها، ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، وكان مما قاله: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم أرسل حلقة البيت وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون ما يفعل أبرهة بالبيت، يعني كرهوا أن يكونوا في مكة والبيت يهدم، فصعدوا إلى الجبال. وسبحان الله، كان في جيش أبرهة فيل عظيم، فكانوا إذا وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى غير مكة انطلق، فإذا وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك. وكانت هذه آية ظاهرة لأبرهة بأنك لن تمكن، لكن الطاغية أصر على هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، فسارت ترميهم بهذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسده وهلك، وليس كلهم أصابت، خرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك. ونكل الله بهذا الشرير أبرهة الأشرم شر تنكيل، ورجع إلى اليمن وقد تزايل لحمه فصار مثل الفرخ. وأنزل الله عز وجل في هذه الحادثة سورة من كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. أبرهة لما أرادوا بمكة سوءا أهلكهم الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فاتحا في العام الثامن مع أصحابه إنما أرادوا خيرا، ولذلك أعانهم الله ونصرهم، ودخلها عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه متواضعا لربه، وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. هذه القصة إخواني الكرام يأتي معنا الآن تفسير الآيات التي نزلت فيها، لكنني أقول بأن بعض المستشرقين شكك في هذه القصة، في قصة أصحاب الفيل، مع كونها متواترة تواترا مفيدا للقطع واليقين بإجماع أهل الملل والعقول. فهلاك الجيش الذي كان يقوده أبرهة، بعضهم يقول كان بسبب انتشار مرض الجدري في الجيش، وممن مال إلى هذا الشيخ محمد عبده رحمه الله في المنار، واعتمدوا على خبر ساقه ابن إسحاق بعدما ذكر قصة أصحاب الفيل كما وردت في كتاب الله الكريم. حدث عن يعقوب بن عتبة أنه قال: إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. لكن هذا لا يفيد أن هلاك أبرهة وجيشه كان بهذا أبدا، وإنما وافق هلاكهم ظهور الحصبة والجدري في ذلك العام رؤيت في مكة. ولا ينفي ذلك أن يكون ذلك المرض حصبة والجدري بسبب ما أصابهم من الجراح والتنكيل والقيح والصديد في ذلك الجزء من شبه الجزيرة. فمعروف أن البلاد التي تثور فيها الحروب والجوائح تنتشر بعد ذلك فيها الأمراض والأوبئة، يحصل فساد بيئي. مثلا الزلازل إذا حصلت كان هناك جثث متناثرة وما رفعت ولا سترت، فإنه تنتشر الأوبئة والأمراض. ولذلك الترجيح بأن هذا الذي أصاب هؤلاء القوم كان هو الجدري أو الحصبة ليس بصحيح، لأن القرآن الكريم ألفاظه واضحة في أنها كانت حجارة، وهذه الحجارة كانت من سجيل، والسجيل هو الطين الذي طبخ بالنار، بدليل قول ربنا جل جلاله: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. وفي الآية الأخرى قال: أرسلنا عليها حجارة من سجيل منضود. فهذا التشكيك حقيقة ليس له ما يبرره، لأنه في يتضمن إنكارا لما قصه القرآن صراحة، وكان من القصص المشهورات المسلمات عند العرب. فلا نستعظم على قدرة الله عز وجل شيئا، ومن استعظم ذلك فإيمانه ضعيف أو معدوم. وما ينبغي أن تسري إلى أذهاننا تلك اللوثة من المستشرقين والمبشرين. وقد روى الإمام الطبراني عن قتادة السدوسي أنه قال: أقبل أبرهة الأشرم من الحبشة يوما ومن معه من عداد أهل اليمن إلى بيت الله ليهدمه من أجل بيعة لهم أصابها العرب بأرض اليمن، فأقبلوا بفيلهم حتى إذا كانوا بالصفاح برك، فكانوا إذا وجهوا إلى بيت الله ألقى بجيرانه على الأرض، وإذا وجهوا إلى بلدهم إلى اليمن انطلق وله هرولة، حتى إذا كانت بنخلة اليمانية بعث الله عليهم طيرا بيضا أبابيل. والأبابيل يقول قتادة الكثيرة، مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها حتى جعلهم الله كعصف مأكول. قال: فنجا أبو يكسوم، وهو أبرهة، أبرهة الأشرم كنية أبو يكسوم، فجعل كلما قدم أرضا تساقط بعض لحمه حتى أتى قومه فأخبرهم الخبر ثم هلك. أما هذه السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل الخطاب، ألم ترى، ألم تخبر، ألم تعلم، ألم تسمع، ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والاستفهام تقريري، الاستفهام تقريري بمعنى قد بلغك، قد رأيت. والمراد تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بفعله جل جلاله في إهلاك الجبابرة. فأين قوة ظلمة قريش المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم كالعاص بن وائل السهمي وعمر بن هشام المخزومي وعقبة بن أبي معيط من قوة أبرهة؟ أين هذا من ذاك؟ فاصبر يا محمد ولا تحمل لهؤلاء الأعداء هما، فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لا أحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. ولذلك قال بعدها: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم ترى، الاستفهام تقريري كما قلت، كما في قوله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، وكما في قول القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل حيوان عظيم من ذوات الأربع، ذوات الخف، وهو دائما يكون في البلاد الحارة ذات الأنهار كالهند والحبشة والسودان، وهو حيوان ضخم الجثة، أضخم من البعير وأعلى منه بقليل، وأكثر لحما من البعير وأكبر بطنا، وهو مركوب حامل أثقال، يعني يركب ظهره وكذلك يحمل عليه. والفيل يجمع على أفيال وفيلة وفيول، و الأنثى منه يقال لها فيلة، فيلة. قال جل من قائل: ألم يجعل كيدهم في تضليل. كيدهم أي سعيهم لتخريب الكعبة. سمى الله عز وجل حربهم كيدا لأنه عمل ظاهره الغضب من فعل الأعرابي الذي تغوط في القليس، ولكن هذه كان مجرد تعلة تعللوا بها لإيجاد سبب لحرب أهل مكة وهدم الكعبة من أجل أن ينصرف حج العرب إلى تلك الكنيسة في صنعاء فيتنصروا. وقول ربنا: ألم يجعل كيدهم في تضليل، يناسب هنا أن أذكر بما قاله محمد بن كعب القرظي رحمه الله، قال: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به: من مكر أو بغى أو نكس. وتصديقها في كتاب الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. قول الله عز وجل: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في تضييع وإبطال وخسار وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا جماعات متفرقة متتابعة. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت أشبه بالخطاطيف، وقال غيرها: كانت أشبه بالوطواط. وسعيد بن جبير رحمه الله يقول: كانت طيرا من السماء لم يرى قبلها ولا بعدها مثلها. طيرا أبابيل، واحد الأبابيل إبيل، إبيل على وزن سكين. وكما مضى معنا الكلام ليس كلهم أصابت، لكن أصابت من شاء الله منهم، وكبيرهم أبو يكسوم رجع ومعه شرذمة قليلون، وأخبروا بالذي رأوا ثم هلكوا. ابن إسحاق رحمه الله يقول: لما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا وقالوا أهل الله، قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم، فكان ذلك نعمة من الله عليهم. وفي قول ربنا أرسل عليهم طيرا أبابيل، هكذا بالتنكير. بالتنكير لو قيل بأن التنكير يفيد التحقير، فالرازي رحمه الله أجاب بأنه مهما كان أحقر كان صنع الله أعجب وأكبر. ولو قلنا بأن التنكير للتفخيم كأنه يقول وأرسل عليهم طيرا، وأي طير ترمي بحجارة صغيرة فلا تخطئ المقاتل. يعني سبحان الله، لو قلنا بأن التنكير للتحقير أو للتقليل هذا أعجب في صنع الله، أن جيشا عرمرم يهلكه الله بهذا المخلوق الحقير القليل، وترمي بحجارة لا تخطئ المقاتل، وأرسل عليهم ترميهم بحجارة من سجيل طين متحجر مطبوخ بنار جهنم. وأصل الكلمة سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أبدلت النون لاما، لأن الله قال عن قوم لوط على لسان الملائكة إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وقال في سورة هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فجعلهم أي صيرهم كعصف مأكول، كعصف مأكول أي كتبن أكلته الدواب فراثته الروث. قال ابن عطية رحمه الله أي صاروا طحينا ذاهبا كورق الحنطة أكلته الدواب وراثته. يعني خلاصة الآيات أن الله تعالى أهلكهم ودمرهم وأفناهم وردهم بكيدهم وغيظهم، لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم، ما رجع منهم مخبر إلا وهو جريح، حتى ملكهم أو أميرهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده، فكان ذلك أول الجدر، نفط جلده أي انتفخ. وقال عكرمة تلميذ ابن عباس إذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري. والجدري قروح إذا كثرت أهلكت، وإذا لم تهلك فإنها تبقى على الجلد حفرا. ولو أصابت العين نسأل الله العافية فإن المصاب يعمى. وهنا سؤال أيها الإخوة الكرام، بعض الناس قد يقول إن أبرهة ومن معه كانوا نصارى وهم أهل دين وكتاب، بينما كان أهل مكة وثنيين لا دين لهم، والكعبة كانت حافلة بالأصنام، كيف يهلك الله النصارى أصحاب الدين وما سلطهم على هؤلاء الوثنيين؟ والجواب عن ذلك أيها الإخوة الكرام أن هذا الجيش وإن كان جيش نصارى أهل كتاب إلا أنه جيش ظلم باغ، والبغي مرتعه وخيم، ولو كان المظلوم أقل من الظالم. وجواب آخر بأن الوثنية التي كان عليها أهل مكة اعتداء على حق الله عز وجل في العبادة، وفعل هذا الجيش كان اعتداء على حقوق العباد، والله جل جلاله قد يسامح في حقه لكنه لا يسامح في حقوق العباد. والجواب الأسد أن يقال بأن هذا كان إرهاصا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مولده عليه الصلاة والسلام كان في هذا العام، عام الفيل. ولذلك إذا سئل أحدنا متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ولد في عام الفيل. والبيت الحرام كما نعرف أصله ونشأته وإقامته فإنما كانت على توحيد الله عز وجل، وكان طاهرا مطهرا للعاكفين والركع السجود. الوثنية كانت طارئة على البيت الحرام، ليست أصيلة فيه. أقول إخوتي وأخواتي، قصة الفيل كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنها وقعت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وقبل التحدي، لأنها كانت توكيدا لأمره وتمهيدا لشأنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم هذه السورة، كان في مكة عدد كثير ممن شهد تلك الوقعة. ولذلك ربنا بدأها بقوله ألم ترى، ولم يكن بمكة في وقت نزول السورة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه كلاهما أعمى يتكفف الناس. ومع عائشة رضي الله عنها، مع كونها حديثة السن، تقول لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين يستطعمان الناس. وبعض التابعين قال رأيت في بيت أم هاني بنت أبي طالب نحو من قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة، يعني هذه الحجارة التي أصاب الله بها ذلك الجيش إنما كانت حجارة سودا، وصف بعض بأنها فوق العدسة ودون الحمصة، سودا مخططة بخطوط حمر. فالعرب بغير الإسلام أيها الإخوة والأخوات ليسوا بشيء، ما عندهم فكرة يقدمونها للبشرية. إذا تخلوا عن الإسلام فما عندهم فكرة يقدمونها، ولا قيمة لهذه الأمة بغير الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه إنا كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.